فيجب أن يخص كل جزء كل جهة تخص كل جهة بما يقتضيه حالها. ظن معنى واضح كذلك. إذن الحاجة إذا وجدت في المحل فالأصل فيها أنها تقتضي الإباحة وتقتضي تشريع الحكم اللائق برفعها، إلا أنه في هذه الحالة إذا طرأ المنع فالمسألة ينظر، وإذا طرأ ما يقويها فإن المسألة حينئذ ينظر فيها. أظن أن المسألة بينها كذلك واضحة. وعندك تقول لها المسألة هناك تقرر غير بالحاجة، لا تقدر تقررها بالحديث وبالقرآن وبالقواعد القرآن، راه ماشي الا قررنا واحد القاعدة واحد المسألة فقهية واحد القاعدة راه صافي هنا توقفنا، راه غادي تقررها مثلا بهذا، غادي تقررها مثلا بفتح الموالع، غادي تقررها مثلا بالضرر يوزن، غادي تقررها بأدلة أخرى. فكل ما يقرر بالأصول من جهة المقاصد يقرر بقواعد الفقه، وما يقرر بقواعد الفقه يقرر بالنص. راه ماشي انك كنقول مثلا هذا الشيء اثبتناه لانه من جانب انه حاجي هذا هو الاصل، لا لا صحيح. يقرر بهذا ويقرر بقاعده فتح الذرائع ويقرر بالضرر يزال ويقرر بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر، وعليكم ان تبحثوا بادله اخرى فان المقام يقبل اذا تقرر من جهتين يقبل ان يثبت بالجهات المتعدده. هذا من عظمه هذا الدين. ولذلك الفقيه مثلا في القواعد كيقرها بهذيك قاعده فتح الذرائع، والاخر اللي درس هذه الجهه ديال قضيه الحاجه والضروره كيقرها بهذه الجهه، والاخر يقررها بجهات اخرى وهكذا، والاخر يقررها بالنص. وتوارد الادله المختلفه على محل واحد امر معروف في هذا الدين لا مانع منه. اذا هذا ما تخرج للعمل او لا تخرج اذا دعت حاجته. دابا جردوا شو عقودكم باعتبار الاصل، نعم تخرج ولا تخرج؟ نعم تخرج، لكن هذا الخروج راه ما تجيبش ليا تقول ليا راه هي عاد تمشي زنقاتك في الطوبيس غيدفعوها غادي في التاكسي غادي تشد فيها مول التاكسي. حنا ما كنهضروش على هاد العوارض، راه المراه واخا ما تخرجش للعمل راه الا تعرضت التحرش والتلاعب راه داكشي ممنوع اصلا حتى في الدار حتى في اي مكان. هذاك حكم خاص تصرف، هذاك حدث فعل المكلف الذي يتبعه الحكم. نعم اذا اصول بوحدها، اصول الاشياء بوحدها، والعوارض التي تعرض في الجزئيات بوحدها. وما نسيتيش انت الى خرجات وتقد سمعتك شي مسلمه تما شي ملتزمات هي في الحقيقه ما كانش فيها مسكينه كتصلي ولا كتصلي، وجلست معهن وعلمناها شيئا مما ينفعها في دينها وفي كذا وفي سلوكها كذا، ترى ان هذا الخروج الان ما بقاش الخروج الذي دعت اليه الضرر والحاجه، اصبح الان الذي دعت اليه تحقق بالدرجه الثانيه. طلع اصبح ذاك الخروج طلع الدرجه ديال الضروريات لان فيه حفظ حفظاش كيفاش كتوقع الاحداث. راه الامور دابا كتكون في الاصل هكا، ولكن بالعوارض ما نقدرش نعطوصل. يمكن للحاجي ان يرتفع الى الضروري اذا حدثت له من العوارض ما يجعله كذلك، اليس كذلك؟ خرج دابا الناس مسكت كان العيال كاع ما كيعرفوش لا يصلي ولا يقرا ولا كذا، كتكون مسكينه اميه وكتخلى بها تحتاج الى مثلا الدراري تيموت الراجل ويتركوا اليها الاولاد، تحتاج مسكينه تخدم وكتلقى معها شي وحده مثلا ولا جوج كنمشيو بها داك الشيء ديال الجلسات والخرجات ما عرفت السنين ديال داك الشيء الى اخره، فتجلس معهن وتسمع وكتجي الاولاد كتبقى تصرخ عليهم ما تولوش التلفزيون داك الشيء حرام، وتبدل داك الامور اللي كانت تعتدى في البيت، ومره مره داك الشيء اللي كانت كدير داك الشركيات ولا الكذوب ديال الوثني ولا مشي للشيخ مشي عند هاد السحير مشي عند كذا مشي عند الكاهن. هاد المرأة الآن هاد الخروج ديالها الآن أنا فصاعدا راه ما بقاش هذاك الخروج اللي كنا حنا بدافع سميتو أن الحاجة تدعو. الحاجة الآن أصبحت لأن فيها بقاء دينها وصلاح مفهوم. إذا فلا بد أن نفرق دائما ما بين الأصل وبين ما يعرض على الأصل من الصفات التي ترقي الحكم فيه أو تزيله أو تسقطه هنا. كنهضروش حنا باعتبار بالنسبة للحال إذا استوى فيه أمر ورود منفعة ورود مضرة هو دابا مفسدتاش دابا النوع ديال المفسدة اللي فيه يعني ورود فيه منفعة وفي نفس الوقت تساوت فيه ورود مضرة يعني ورود مضرة معه. إذن يبقى الأصل ما هو الأصل في التعامل معه الإباحة إذن فيكون هو الأصل لأن يعني إذا تعارض وصفان ولم يرجع أحد أعانه الأصل ديما الأصل كيعاون نعم تعارض ولذلك تعارض ولو لم يتساوي ما تعارض نعم لأن التساوي يقتضي التعارض ولكن في موعد كل ما كانش تعارض نعم التساوي يقتضي التعارض. ننتقل إلى مسألة أخرى وتريث القسم المحاس اسم محسنات ولا محسنات محسنات محسنات محسنات ولا محسنات المحسنة. أنا اللي كان عفوا المحسنات نفسها حسنها ها؟ هذه المحسنات استحسنت شرعا وحسنت شرعا والناس يحسنون محسنات كيفاش حسي المحسن شنو المقاصد اللي تحسن حسن لا ماشي سميته ما يجب حفظه هي كاين الضروريات دعت اليها الضروره الحاجيات دعت اليها الحاجه ها المحسنات حسنات من الشارع كان كيقول تحسينيات كان كيقول المحسنات على كل حال ماشي الامر بين من الناحيه اللغويه اسناد المفعول الى الشارع أو للعقل هنا أمر بين لا نحتاج إلى كثرة النقاش في اللغة الأمر واضح جدا لا غبار عليه ولا على شيء غبار لا غبار عليه بمعنى أنه سبق ولم يصل إليه أي فرص آخر كل ذي الغبار ديله هو اللي يكون على الآخرين هو لا غبار عليه بمعنى أنه القول السابق هو الراجع إذا قلنا لا غبار عليه بمعنى أنه كالفرس السابق والفرس السابق غباره على الآخرين أما هو غبار وهذا هو الأصل ثم استعمل مجازا في كل شيء تقدم غيره ولا يلحق ولا يلحق به. قسم الثالث من المقاصد الشرعية قسم المحسنات هو المقصد الشرعي أي المصلحة الشرعية التي في اعتبارها الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات واتباع أحسن المناهج في العبادات والعادات والمعاملات والعقوبات وفي العبادات كإزالة النجاسة وستر العولة وأخذ الزينة والتقرب من نوافل الخير من الصدقات والقربات وما أشبه ذلك. على كل حال هذا غادي نخلوها إلى ما سيأتي تعطينا في الحاجيات. على كل حال الحاجة عرفنا الفرق بينها وبين الضروريات قلنا بأن الفرق بينهما هو في أرجأت ودعت كذلك ثم قلنا بأنه السبب الذي كان في تشريع عبادات وتشريع عادات وتشريع معاملات وتشريع عقوبات وما هذه التحسينات والمحسنات فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله فيما سيأتي من الحديث وصلى الله. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية وإلى إصدار آخر إن شاء الله تعالى نتمنى لكم أوقات طيبة مباركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.